ها أنتم بأنفسكم تقول انصروا الآلهة. إذن الآلهة ما تنصر ولا تغني ولا تعطي ولا تمنع، بل تحتاج من ينصرها، فهي ضعيفة فقيرة عاجزة ناقصة لا تملك شيئا. فهذا نفسه برهان أنطقهم الله سبحانه وتعالى به، لكنهم لا يعقلون، مثل ما قال لهم خليل الله عليه السلام: أفلا تعقلون؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وفعلا اتخذوا هذا القرار واختاروا أرضا واطية، أرضا واطية جوبة من الأرض، أرض واطية، وجمعوا فيها الحطب، جمعوا حطبا عظيما وتكالبوا، حتى يروى في بعض الأخبار أن المرأة منهم إذا مرضت في تلك الأيام، أيام جمع الحطب، كانت تنذر النذر أنها إن شفيت من مرضها أن تجمع من الحطب ليوقدون به إبراهيم عليه السلام. وفعلا جمعوا حطبا عظيما ثم أججوا نارا، نار عظيمة. يقال أيضا أنه لم يوقد في الدنيا مثل تلك النار بكثافتها وكثرتها وكثرة الحطب الذي جمع، نار عظيمة لم يوقد في الدنيا، في التاريخ لم يوقد نار، لم تشعل نار مثل تلك النار التي جمعوا حطبها الكثير. ثم لما أرادوا إلقاءه في النار التي أججوها وجدوا أنهم ما يستطيعون أن يأتوا به هكذا ويضعوه في النار، لأنها نار عظيمة محرقة ولا يستطيع أحد يقرب منها، فضلا أن يأتي ويلقي عليها شيئا. فلجأوا إلى استعمال المنجنيق ووضعوا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن في المنجنيق ورموه من مسافة بعيدة إلى تلك النار المحرقة. هنا انظر في هذا المنظر، تصوره، تأمله، هذا الذي رمي بالمنجنيق إلى النار التي أعظم نار أوقدت في الأرض، خير أهل الأرض وأفضلهم وسيد الأولين والآخرين بعد محمد عليه الصلاة والسلام، بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن. وما نقم عليه قومه إلا أنه دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فجازوه بهذا الجزاء إحسان عظيم منه لهم ولطف بالغ ودعوة إلى الإفراد والوحدانية وإخلاص الدين لله، ثم يصنعون هذا الصنيع. وفعلا ألقوه في عن طريق المنجنيق، قذفوه في إلى تلك النار. فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة يا أخوان عظيمة جدا جدا عظيمة، تقال في موطن دفع الضرر والأذى والشر وما يخاف منه، وتقال أيضا في مقام طلب الخير، تقال في هذين المقامين، في مقام دفع الضرر والأذى والشر، وتقال أيضا في مقام طلب الخير والمعونة عليه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله في المقامين, قل حسبي الله أي في المقامين, في مقام دفع الضر وفي مقام طلب الرحمة. فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل هذه كلمة التجاء واعتصام بالله واستعانة به. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ حسبي الله معناها الله كافيني يكفيني, يكفيني أي ما أهمني من أمر أطلب وقوعه أو أمر أطلب دفعه والسلامة منه, الله كافيني حسبي الله ونعم الوكيل لمن توكل عليه واستعان به والتجأ إليه واعتصم به. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام هذه الكلمة العظيمة في ذلك المقام لما قذف, قال حسبي الله ونعم الوكيل. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم حين ألقي في النار, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهي كلمة عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يعتني بها, ولا يقول في مثل هذا المقام إذا ظلم أو كذا يقول حسبي الله عليه, عليه هنا ما تصلح في هذا المقام, حسبي الله على فلان, وإنما يقال حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا وهو الذي نتوكل عليه ونعتصم به ونطلب منه ونلجأ إليه ونعتصم به, ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الذي قاله عليه السلام في هذا المقام, قال حسبي الله ونعم الوكيل. وأما الذي يروى في بعض الأحاديث أن جبريل عرض له وهو في الهواء وقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا, أما إليك فلا, وأما إلى الله فنعم, وحسبي من سؤالي علمه بحالي, وحسبي من سؤالي علمه بحالي, يعني لن أسأله يكفي أنه يعلم بحالي. فهذا لا يصح, والكلمة هذه أيضا غير صحيحة ولا تقال حسبي من سؤال علمه بحالي, لا, مطلوب من المسلم أن يسأل. ولو تقرأ في القرآن إبراهيم الخليل ذكر الله عز وجل له دعوات كثيرة جدا في مقامات في مواضع, في سورة البقرة وسورة إبراهيم وسور كثيرة ذكر أدعية كثيرة لإبراهيم. فلا يقال حسبي من سؤال علمه بحالي, بل يسأل, والله عز وجل يحب من عبده أن يسأله, وليس شيء أكرم على الله من الدعاء, ومن لم يسأل الله كما في الحديث الصحيح يغضب عليه. فكيف يقال حسبي من سؤال علمه بحالي, يعني هو يعلم بحالي ما يحتاج أن أسأله؟ هذا فيه تعطيل لماذا؟ تعطيل لماذا؟ لعبادة الدعاء التي هي من أحب العبادات إلى الله, الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذه الكلمة حسبي من سؤال علم بحالي تعني ترك الدعاء، هذا غير صحيح. بل الله عز وجل يحب من عبده الدعاء، بل أمر به وحث عليه وحث على التضرع الذي هو الإلحاح ومداومة الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا، أي ألحوا عليه، والله يحب الملحين عليه بالدعاء. الحاصل أن إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا دعاء، هذا التجاء، هذا توكل، اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى. فأجاب الله دعوته ونجاه من كيد قومه ومكرهم الكبار العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى لتلك النار العظيمة المحرقة غاية الإحراق، قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، تحولت تلك النار المحرقة التي طبيعتها الإحراق، تحولت من هذه الطبيعة التي الإحراق والحرارة الشديدة، تحولت من هذه الطبيعة إلى البرودة. كوني بردا. قال بعض السلف في قوله تعالى وسلاما، لو لم يقل جل وعلا وسلاما ربما أضرت بإبراهيم شدة برودته، برودة النار، برودته تحولت إلى برودة، لكن الله عز وجل قال للنار برد سلام، يعني برودة جميلة لا مضرة فيها، ليست برودة مؤذية، لأن البرودة إذا اشتدت تؤذي الإنسان وربما تضره أو تمرضه أو تهلكه. فأمر الله عز وجل النار أن تكون برد وسلام، يعني برودة لطيفة طيبة لا مضرة فيها، لا مضرة فيها. فتحولت إلى هذه الحال، ونجاه الله سبحانه وتعالى من هذا الكيد، كيد قومه ومكرهم العظيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني أرض الشام. فكان هذا الذي حصل في أرض بابل، وخرج منها ومن مكان قومه مهاجرا إلى ربه عليه السلام إلى أرض الشام، ونجاه الله عز وجل. ولوط، ولوط عليه السلام يقال أنه ابن أخيه، ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وهو من آمن به لوط، هو حتى يقال الوحيد الذي آمن به من قومه. فنجاه الله هو ولوط من كيد هؤلاء القوم ومكرهم العظيم. النار التي أوقدت، أوقدها القوم، جاء في المسند وغيره بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن قوم إبراهيم، الحديث بمعناه، لما أوقدوا النار جعلت دواب الأرض تعمل على إطفائها، تعمل على إطفاء النار، دواب الأرض، مع أن أمر عظيم جدا، نار ما يقترب منها، لكن دواب الأرض سخرها الله تعمل على إطفائها، إلا يقول عليه الصلاة والسلام إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ يعني في النار لإيقادها، وأمر بقتل الوزغ. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها رمح في بيتها أعدته لقتل الوزغ، ولما رآه بعض النسوة عندها سألنها فقالت لهم هذا الحديث، قالت لهم هذا الحديث أن الوزغ كان هذا من صنيعه. وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ، وذكر ثوابا عظيما في قتله من أول ضربة، وهذا فيه أنه يبادر إلى قتله والخلاص منه ومن أذاه وشره، وهذا فيه أن فيه أذى عظيم وفيه شر عظيم، وينبغي أن يتخلص من أذاه ويتخلص من شره بقتله، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أمر بقتل الوزغ. نعم. وانتصر. قال رحمه الله: وانتصر الخليل عليه السلام على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن ملكهم حاج إبراهيم عليه السلام في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أيضا إشارة إلى جانب آخر من دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: انتصر إبراهيم عليه السلام على الخواص والعوام، الرؤساء والمرؤوسين، انتصر عليهم بالحجة والبرهان، وأقام عليهم الحجة. يعني تقرأ في مواطن من القرآن، في مواطن من القرآن آيات كثيرة فيها حجج عظيمة ذكرها إبراهيم في محاجته لقومه، منها في سورة الأنعام، ومنها آيات عظيمة في سورة العنكبوت، في سورة العنكبوت ذكر الله عز وجل آيات عديدة ذكر فيها حجج متنوعة أقامها إبراهيم على قومه، وبراهين بينة، ونوع في الدلائل والبراهين التي أقامها على قومه عليه السلام، من محاجة قومه محاجته التي ذكرها الله في سورة البقرة لملك بابل النمرود بالذال، ويقال بالذال النمرود. وهذا الملك اغتر بالملك، أعطاه ملك طالت مدته. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك، أعطاه الله ملك وطالت مدته، حتى إنه قيل في بعض الأخبار والله أعلم بذلك أن مدة ملكه استمرت 400 سنة، 400 سنة، ملك طويل ممتد واسع. اغتر غرورا كبيرا، وأصابه الكبر والعلو والبطر، فنازع الرب العظيم، نازع الرب العظيم في خصائصه وصفاته وحقوقه جل وعلا. وفي الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فنازع الله سبحانه وتعالى في صفاته، تكبر وتجبر وطغى، حتى إنه ادعى خصائص الرب، قال: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، قال: أنا أحيي وأميت. قيل كما ذكر بعض المفسرين، المقصود بذلك أنه يؤتى بالشخص الذي حكم عليه بالقتل فيمنع من قتله ويدعي أن هذا إحياء، ويأتي بالآخر ويقتلهم ويدعي أنه بهذا يحيي ويميت تمويها على أقوامه والسفهاء والجهال. قيل هذا، وقيل، وهذا الذي استظهره ابن كثير، أنه زعم أن هذا الذي يوجد حياة وموت هو الذي يفعله، قال أنا أحيي وأميت، يعني أنه يفعل هذا ويحيي ويميت، يدعي ذلك. فإبراهيم عليه السلام انتقل من حجة بينة، قال إن ربي، قال إبراهيم عليه أن ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هذه حجة بينة، حجة بينة. فانتقل منها إلى حجة أخرى، جعل هذه الأولى مثل المقدمة للثانية، مثل المقدمة للثانية. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذه المغالطة التي فعلها ويموه بها على الجهال. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، الآن اجعل الشمس بدل أن تطلع من المشرق اجعلها تطلع من المغرب، لأن المتصرف في الكون بيده، هذا الكون يصرفه كيف يشاء، يدبره كما يريد، فأتي بها من المشرق. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، بهت. هذه تسمى الحجج المسكتة، يعني بعض الحجج ما يستطيع المناظر أن يجيب عنها بشيء، ما يستطيع أن المناظر أن يأتي منها بشيء. تأتي أحيانا حجج الله عز وجل يؤيد بها أنبياءه وأصفياءه وأولياء تكون مسكتة. من عجيب القصص في هذا الباب الحجج المسكتة، ذكر التيمي في كتابه الحجة أن أحد الملاحدة أراد أن يشوش على بعض المسلمين عقائدهم، فقال لهم أنا أحيي وأثبت لكم ذلك، فجاء بكوب وضع فيه بعض الخضار وبعض اللحوم وغطاه وجعل في مكان حار، وبعد أيام أصبح ماذا؟ ممتلئا دودا، ممتلئ دود. وقال انظر، هذا أنا الذي خلقته وأنا الذي أحييته وأوجدته. فكان في المجلس أحد الحاضرين وهو من أصغرهم، قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وآجالهم وأرزاقهم، فأبن لنا ذلك كله، العدد كم والذكور من الإناث كم وأرزاق كل واحدة كم ومتى كل واحدة ستموت. فبهت، هذه تسمى حجج مفحمة مسكتة، ما ليس لها جواب، ما يستطيع المناظر إلا أن يسكت فقط، ينقطع. وهذه كلها تأييد من الله، تأييد من الله سبحانه وتعالى، يؤيد بها أولياء، يؤيد بها أصفياء. فتأتي بعض الحجج في مقامات وتراها كثيرا في كتب أهل العلم، تجدها مسكتة، ما ليس لها جواب، ما يستطيع، ينقطع المخاصم. مرة يذكرون أحد العوام، يناقشه رجل ممن يتعلقون بالقبور والموتى، فاستدل بتعلقه بهم بالآية،